الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فتقدم ما يتعلق بمضي ما شاءه الله تعالى، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يجري على ما قدره الله تعالى نقض ولا تعقيب ولا تحويل ولا إزالة ولا تغيير ولا نقص ولا زيادة. وبعد ذلك قال رحمه الله في بعض النسخ: والتكوين أي الخلق والإيجاد والمقدر لا يكون إلا حسنا جميلا، وهذا باعتبار صدوره عن الله عز وجل، فإنه لا يكون منه إلا حسن جميل، كما قال جل وعلا: فتبارك الله أحسن الخالقين، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. فكل ما يكون منه جل وعلا فهو حسن جميل باعتبار صدوره عنه سبحانه وبحمده. أما باعتبار المقدر والمخلوق فهذا يختلف، قد يكون حسنا وقد يكون قبيحا وقد يكون بالنظر إلى المفعولات والمقدرات، أما بالنظر إلى التقدير والفعل فكله حسن جميل. قال رحمه الله: وذلك من عقد الإيمان. ذلك المشار إليه ما تقدم من مسائل القدر التي بينها المصنف رحمه الله وفصل فيها. ذلك من عقد الإيمان أي مما ينعقد به إيمان الإنسان، فهو شعبة من شعب الإيمان وخصلة من خصاله الكبرى، بل هو أصل من أصول الإيمان، الإيمان بالقدر خيره وشره. وقوله رحمه الله: أصول المعرفة، بيان أن المعرفة تبنى على هذا الأصل، فأصول جمع أصل، والأصل هو ما يبنى عليه الشيء وما يتفرع عنه وما يصدر منه. ف أصول المعرفة، أصول معرفة الله والعلم به والإيمان به، الإيمان بالقدر. قال: والاعتراف بتوحيده، بتوحيد الله وربوبيته، كما قال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أي أن العلم بما تقدم يتحقق به الإقرار بالتوحيد، بتوحيد الله جل وعلا في ربوبيته وفي إلهيته. فمن ظل في مسألة القدر فإنه لم يحقق الإيمان بتوحيد الربوبية، لأن من توحيد الربوبية الإيمان بأن الله خالق كل شيء، ولا بد في الخلق من قدرة ومشيئة وإرادة، كما قال ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه: القدر نظام التوحيد. القدر نظام التوحيد، أي به ينتظم ويستقيم، فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. وهذا يبين أهمية الإيمان بالقدر في استقامة التوحيد، وأنه لا يمكن أن يستقيم التوحيد إلا بالإيمان بالقدر. وقد قال الله تعالى في تقرير هذا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذا استدلال لما تقدم من مسائل القدر، فقوله جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، دل بدلالة المطابقة واللزوم والتضمن على ما تقدم من مسائل القدر. وقوله جل وعلا أيضا استدل بقال: وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. هذا دليل آخر على ما تقدم من أن ما قضاه الله تعالى وقدره واقع كما قضى، دون تعد ولا نقص ولا تغيير ولا تبديل ولا تحويل، بل هو على نحو ما قضاه جل وعلا. وقوله تعالى: وكان أمر الله، أي مأموره، وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي مأمور الله تعالى، أي ما أمر به من خلقه. وهذا من باب إضافة المصدر الذي بمعنى اسم المفعول إلى فاعله، فأمر مصدر بمعنى اسم المفعول أي المأمور. ونظير ذلك قوله تعالى: هذا خلق الله، هذا مخلوق الله، خلق مصدر أضافه إلى فاعله وهو بمعنى المصدر بمعنى اسم المفعول. فأطلاق المصدر على المفعول على المفعول كثير في لغة العرب، ومنه قول الله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فالذي أتى هو مأموره جل في علاه، أي مخلوقه الذي قضاه وقدره. وبهذا ينتهي ما ذكره المؤلف رحمه الله مما يتعلق بمسائل القدر، مسائل الإيمان بالقدر من لوازم الإيمان وأصول المعرفة، وبيان أنه من لوازم الإيمان وأصول المعرفة ومن لوازم الاعتراف بتوحيد الله تعالى. بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله مخاصمة من خاصم في القدر، من ظل في القدر، والظلال في القدر على درجات ومراتب. يقول رحمه الله فويل لمن صار لله في القدر خصيما. ويل كلمة وعيد وشدة عذاب ووبال ودعاء بذلك على من يستحقه. فقول فويل هي خبر بأن من صار لله تعالى في القدر خصيما فله العذاب وله الشدة وله الوبال وله النكال وله الوعيد، هذا جهة، وأيضا فتكون وعيدا، وأيضا عليه الدعاء بالويل أو له الدعاء بالويل. فقول كلمة ويل هي كلمة وعيد ودعاء، وعيد شدة العذاب والوبال والنكال، ودعاء بذلك على من يستحقه. ولا مانع من أن تحمل الكلمة على كلا المعنيين، الخبر والإنشاء، الخبر في أنها كلمة وعيد والإنشاء في أنها كلمة دعاء. وقوله لمن صار في القدر خصيما أي لمن صار لله في القدر منازعا، وخصيم فعيل بمعنى فاعل أي مخاصما منازعا. وإمام المخاصمين لله في القدر إبليس، عليه من الله ما يستحق من اللعن والوبال، حيث قال ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فخاصم الله تعالى في قدره واحتج على الله تعالى بالقدر ولم يعترف بالذنب، فهو إمام المخاصمين لله في القدر. وكل من خاصم الله في قدره فله من هذا نصيب وله من ذلك حظ. وخصماء الله في القدر أصناف، الصنف الأول نفاة القدر الذين قالوا إن الله لم يقدر شيئا، وقالوا إن الأمر أنف أي مستأنف وليس مما سبق به تقدير. وهذه البدعة من أوائل البدع التي ظهرت في القدر، ظهرت في أواخر زمن الصحابة كما تقدم، وردها ابن عمر وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والمخاصمة في القدر كما أنها وقعت من إبليس فقد وقعت من أتباعه، وهم المشركون المكذبون للرسل. في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن المشركين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر، فأنزل الله تعالى قوله إنا كل شيء خلقناه بقدر. وهذه جواب على كل من خاصم الله تعالى في القدر، ومن ذلك نفاة القدر الذين كذبوا القدر وقالوا إنه لا تقدير سابق. ولذلك هذه الآية جواب على كل من خاصم الله في القدر، ومن ذلك نفاة القدر كما جاء في الأثر عن ابن عباس، فإن الآية تثبت تقدير الله تعالى للأشياء قبل وقوعها وأنه علمها قبل وجودها سبحانه وبحمده. إذن الصنف الأول من أصناف خصماء الله في القدر هم من؟ هم نفاة القدر. وأما الصنف الثاني فهم الجبرية الذين غلوا في إثبات القدر فعارضوا به الشرع فعطلوا الأمر والنهي، عطلوا الشريعة وسلبوا العبد الإرادة والاختيار، فعندهم لا يلام العاصي على معصيته كما لا يشكر المحسن على إحسانه، لأن إحسان المحسن بقدر الله الذي لا اختيار له فيه، وكذلك معصية العاصي هي من قدر الله الذي لا اختيار له فيه، فجعلوا القدر حجة على تعطيل الشريعة. وهذا نظير ما فعله المشركون الأوائل الذين خاصموا النبي صلى الله عليه وسلم في القدر، وقد ذكرهم الله تعالى وكذبهم في كتابه في عدة مواضع. فالمشركون احتجوا بالقدر على تسويغ ما كانوا عليه من شرك وتحريم ما أحل الله. يقول الله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فاحتجوا بالقدر. ومثله قولهم: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا. ومثله قولهم، قول المشركين في احتجاجهم بالقدر على شركهم، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. وهذه المواضع كلها كذب الله تعالى المشركين فيها وبين ضلالهم ورد احتجاجهم. فقال جل وعلا في المحتجين بالقدر على الشرك وتحريم ما أحل الله تعالى، قال: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. كذلك أي مثل هذا التكذيب الذي كذب به المشركون الذين قص قولهم في قوله: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، قال: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل: هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ هل عندكم علم يصدق ما تدعونه من أن الله أذن لكم في الشرك وفي تحريم ما أحل الله تعالى؟ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. وفي الآية الأخرى التي قال الله تعالى فيها: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، قال: كذلك فعل الذين من قبلهم. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ أي ليس عليهم محاجة هؤلاء ولا مطاولتهم في زعمهم وتكذيبهم، لأنه ليس عندهم علم ولا بصيرة، كما قال تعالى في الآية السابقة: قل هل عندكم العلم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. وفي قولهم: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، قال جل وعلا في تكذيبهم: ما لهم بذلك من علم، ليس عندهم في ذلك علم، ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. وقد احتج المشركون أيضا على ترك الأعمال الصالحة بالقدر، كما قص الله تعالى في محكم كتابه: وإذا قيل لهم أنفقوا في سبيل الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. هذا احتجاج بالقدر، قال: لو شاء كيف نطعم من لو شاء الله أطعمه؟ فجعلوا تقدير الله عليهم بما أصابهم من قلة ذات اليد حجة لهم في ترك إطعامهم والقوى وسد حاجاتهم، وقد كذبهم الله تعالى بذلك وقص وسجل عليهم الحكم في قوله: وقال الذين كفروا، فجعل ذلك من أقوال الكفار. ففي كل الآيات التي ذكر الله تعالى، الآن كم آية ذكرنا؟ أربع آيات ذكرها الله تعالى في كتابه، احتج فيها المشركون بالقدر على ما هم عليه من شرك وترك العمل الصالح. في جميعها كذبهم الله تعالى وأبطل احتجاجهم، فلا صح الاحتجاج بالقدر على ترك التوحيد لتكذيب الله تعالى هؤلاء، ولا على فعل المعصية ولا على ترك الطاعة، بل الحجة لله تعالى قائمة، فحجة الله بالغة على كل أحد، فإن ما من أحد إلا وله الاختيار الكامل والمشيئة التي يختار بها أحد الطريقين، إحدى الطريقين، طريق الهداية أو طريق الضلال، كما قال تعالى وهديناه النجدين. قال رحمه الله: وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. إذن الآن عرفنا أن خصماء الله في القدر في الجملة صنفان: نفاة القدر، والجبرية الغلاة الذين حطلوا الشريعة بالقدر. قوله رحمه الله: فويل لمن صار لله في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، أي وويل، كلمة وعيد أو دعاء، لمن استعمل في نظره ومشاهدته لقضاء الله تعالى وقدره قلبا مريضا. فإن من فكر في القدر وقلبه مريض أعمى لم يدرك الهدى، ولم يبصر حكمة الله تعالى فيما قضى وقدر، ولم يتسق عنده ما أخبر به من إثبات المشيئة للعبد، وأن مشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة الرب، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولهذا، وهذا تنبيه من المصنف رحمه الله إلى أن كل عماء في باب القدر ينشأ عن ضعف الآلة التي استعملها في النظر، وهي ما هي الآلة استعملها في النظر؟ القلب هي آلة النظر في هذا الأمر. وإذا قال وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، فإن من فكر في القدر وقلبه مريض لم يتمكن من رؤية الحق وإبصار الهدى، ولذلك يتورط في أنواع الضلال والردى. فالقلب آلة النظر، فإن كان القلب سقيما مريضا لم يبصر الهدى، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، أي أن من أحضر للنظر في شأن القدر قلبا سقيما فإنه التمس بوهمه، أي بتوهمه، في فحص الغيب أي في كشفه والوصول إلى ما خفي من شأنه سرا كتيما، وهذا لا يمكن أن يدركه. فالقدر غيب وسر مكتوم، كما سبق في قوله: والقدر سر الله في خلقه لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقوله كتيما أي لا فعيل بمعنى مفعول، أي مكتوم لا يمكن أن يصل إلى شيء منه، كما قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. قال: وعاد، يعني بعد هذا النظر بالقلب السقيم في القدر طلبا لكشف الغيب ومعرفة سره، عاد بما قال فيه أفاكا أثيما، أي رجع وباء بما قال في القدر كذابا مأثوما، هذا معنى أفاكا أثيما، أي وقع في الإثم والذنب. قال بعد ذلك رحمه الله: والعرش والكرسي. هذا ما ذكره رحمه الله في شأن القدر والنظر فيه. بعد ذلك انتقل إلى بحث آخر، وهو بحث العرش والكرسي. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. ولا نخوض في الله، ولا نماري في دين الله، ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين، فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين. ولا نقول بخلقه، ولا نخالف جماعة المسلمين. طيب، يقول المصنف رحمه الله: والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. في هذا المقطع ذكر المؤلف رحمه الله العرش والكرسي. العرش في اللغة سرير الملك، هذا معنى العرش في اللغة، سرير الملك، وهو أعظم ما نعلمه من خلق الله تعالى، وقد خصه الله تعالى دون سائر خلقه بأن أضاف إليه الاستواء، فقال جل وعلا: الرحمن على العرش استوى، في مواضع عدة من كتابه الحكيم. وقد وصف الله تعالى العرش بأنه عظيم، فقال الله: لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وصفه أيضا بأنه كريم، فقال تعالى: فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وهو عظيم في الخلق والقدر، وكريم باستيفائه فضائل الحسن، فهو الموصوف بكل كمال يناسبه. ووصفه تعالى بأنه مجيد في قوله تعالى: ذو العرش المجيد، على قراءة الجر صفة للعرش. والمجيد هو الذي جمع صفات العظمة والقوة في نوعه. هذه المعاني كلها ثابتة لهذا الخلق العظيم الذي ذكره الله تعالى في كتابه. وقد أجمع أهل السنة والجماعة وأهل الإسلام على ثبوت العرش وثبوت الكرسي، كما جاء ذلك في الكتاب والسنة، وتوافرت عليه كلمات سلف الأمة، وهما خلقان عظيمان من خلق الله جل وعلا، كما تقدم من النصوص الواردة في العرش. وما تميز به العرش أنه أثقل الأشياء وزنا، كما دل عليه ما في صحيح الإمام مسلم من حديث جويرية بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنه خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح صلى الله عليه وسلم في مسجده، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة على حالها في مسجدها، فقال لها: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها، يعني من الذكر والعبادة؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فقول وزنة عرشه لأنه أثقل شيء في الميزان، أثقل الشيء على الأشياء وزنا، ولو كان ثم أثقل منه في خلق الله تعالى مما يعلمه الناس لذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وإما يتصل ببحث العرش ما ذكره أهل العلم من الخلاف في أول المخلوقات، فقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن العرش هو أول المخلوقات المعلومة، كما دل على ذلك جملة من الأحاديث منها ومن أصرحها ما في صحيح الإمام مسلم حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله تعالى مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ثم قال: وعرشه على الماء. والواو هنا حالية، حال كون عرشه على الماء، أي أن تلك الكتابة وقعت في هذه الحال، فدل ذلك على سبق العرش لسائر المخلوقات. قال ابن القيم رحمه الله: والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركاني، قبل الكتابة كان ذا أركاني، استنادا إلى حديث عبد الله بن عمر: وعرشه على الماء. والحق أن العرش قبل، أي قبل غيره من المخلوقات، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركاني. وقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن أول الخلق القلم، أول ما خلق الله تعالى القلم من المخلوقات، واستدل أصحاب هذا القول بما رواه الترمذي وأحمد من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. وجاء في رواية أبي داود: إن أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب، قال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وجه الاستدلال في الحديث على الأولية، قالوا إن في هذا الحديث إن أول ما خلق الله القلم داخل على جملة اسمية من مبتدأ وخبر، وهي: أول ما خلق الله القلم. والجواب على ما ذكروا أو تسليما بما ذكروا أن الأولية هنا نسبية وليست مطلقة، فالأولية هنا بالنظر إلى سائر المخلوقات سوى العرش، لأن الأدلة دلت على أن العرش أول المخلوقات التي نعلمها وذكرت لنا، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعرشه على الماء. فالعرش ذو أركان قبل الكتابة، وثمة رواية قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. أول هنا لا تكون مفيدة أولية الخلق، بل هي ظرف الكتابة، أن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني خلقه ثم قال له اكتب في أول خلقه، فتكون أول منصوب على الظرفية الزمنية، والقلم منصوب على المفعولية للفعل خلق. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني هذا بيان متى ابتدأ القلم الكتابة، أول خلقه. وعلى هذا لا يكون في الحديث دليل. هذان قولان لأهل العلم، والراجح الذي عليه جماهير العلماء أن العرش سابق للخلق. قوله رحمه الله: والكرسي حق، أي ثابت، فالكرسي ثابت في كتاب الله عز وجل، ذكره الله تعالى في آية الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض. وقد اختلف العلماء في حقيقة الكرسي، فقيل هو العرش، ويشكل على هذا ما جاء من في الآثار من ذكر العرش والكرسي جميعا، حيث دلت هذه الآثار على أنهما شيئان مختلفان، أنهما شيئان مختلفان وليس شيئا واحدا، وهذا قول أكثر أهل العلم من السلف والخلف. والقول الثاني أن الكرسي موضع القدمين، موضع قدمي الرب جل في علاه، وقد جاء هذا عن ابن عباس رضي الله عنه فيما أخرجه الحاكم، حيث قال: الكرسي موضع قدميه والعرش لا يقدر قدره. قد ذكر الحاكم رحمه الله في مستدركه بأنه صحيح على شرط الشيخين، ولكن هذا غير مسلم، فالأثر الثابت عن ابن عباس ضعيف. ثم لو ثبت فهو قوله رضي الله عنه، وجه الدلالة منه أنه مما لا يقال بالرأي، ولذلك قال جماعة من أهل العلم إن له حكم الرفعي. ويشكل على هذا حتى لو قيل بثبوت عن ابن عباس أنه يحتمل أن يكون هذا مما نقل عن أهل الكتاب، فإن ابن عباس له رواية عن أهل الكتاب، وإن كان رضي الله عنه أنكر على من أخذ منهم لكنه نقل عنهم، ولعل إنكاره في جعلهم فاصلا أو حاكما في خلاف أهل الإسلام، ولذلك قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم وعندكم كتاب الله أقرب الكتب عهدا بالله تقرؤونه محضا، أي خالصا، لم يشب، لم يخلط بغيره، ولم يبدل ولم يغير. فلعل ما أنكره إما أنه جعلهم مرجعا، أو أنكر الإقبال على ما عندهم وترك ما جاءت به الآثار. أما ما لم يبين يأتي بيانه فهو مندرج في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. إذن القول الثاني في حقيقة الكرسي أنه موضع قدمي الرب جل في علاه. الثالث من الأقوال أنه خلق عظيم من خلق الله تعالى غير العرش. ويدل لهذا ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا أبا ذر، ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات. السماوات السبع على عظمها وسعتها في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلات، يعني في صحراء بر واسع. وهذا يدل على عظم الكرسي. ثم قال: وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحلقة. وهذا أخرجه سعيد بن منصور في التفسير من طريق الأعمش عن مجاهد بإسناد صحيح أيضا، إضافة إلى ما جاء في صحيح ابن حبان عن أبي ذر. وهذا القول أقرب الأقوال إلى الصواب، والله تعالى أعلم، أن الكرسي خلق عظيم من خلق الله تعالى. وإذا صح ما جاء عن ابن عباس لا يتعارض مع هذا، يقال: ابن عباس ذكر أن الكرسي موضع القدمين وهو خلق من خلق الله عظيم. ثم بعد أن ذكر المصنف رحمه الله ثبوت العرش والكرسي وأنهما من آيات الله العظمى ومن عظيم خلقه جل في علاه، قال: وهو مستغن عن العرش وما دونه لدفع توهم افتقاره سبحانه وبحمده لشيء من خلقه. يقول: وهو مستغن، أي أن الله سبحانه وبحمده لا حاجة به إلى شيء من خلقه، فهو الغني والحميد، لا إلى العرش الذي هو من أعظم مخلوقاته ولا إلى ما دونه من الخلق، فهو الغني عن كل أحد، إن الله لغني عن العالمين. وقال تعالى فإن الله غني عن العالمين، فكل شيء مفتقر إليه لا غنى بالخلق عنه، وهو الغني الحميد. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا ينزلتا إن أمسكهما من أحد من بعده، فهو سبحانه القائم على كل شيء والمقيم لكل شيء، وهو القائم بنفسه المستغني عن كل خلقه جل في علاه. والاستواء نعم.